بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري، الشيخ أبو صلاح، في أول مجلس من مجالس الدفاع عن الإمام البخاري رحمه الله وصحيحه. فليتفضل الشيخ مشكور. الحمد لله شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها، ومات نفوس أهل الطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها وابتداعها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مطلع على سرائرنا، عالم بضمائرنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دمغ الله به كلمة الباطل بعد ارتفاعها، واتصلت برسالته أنوار الهدى، وظهرت حجتها بعد انقطاعها، صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، حافظ أقواله وأفعاله وأحواله، حتى أمنت بهم السنن الشريفة من ضياعها. أما بعد، فإن أولى ما ينبغي وأولى ما ينبغي وأهم ما ينبغي صرف الهمم نحوها العلوم الشرعية المتلقات عن خير البرية، صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يرتاب عاقل أن العلوم الشرعية مبناها على الكتاب والسنة. ولما كان الكتاب العزيز مصونا بوعد الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله جل وعلا إن علينا جمعه وقرآنه، وقوله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لذلك رام أهل البدع الطعن في الدين في تفسير القرآن الكريم، ورام الطعن بالدين من جهتين: الجهة الأولى الطعن في السنة الغرة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو إذا عجزوا أن يطعنوا في تفسيرها فيؤولوها ويحرفوها تحريفات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، ما علمها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم من التابعين، حتى جاء هؤلاء الأغرار المستغربين الذين تسربلوا بسربال الغرب ودرسوا في مدارس الإفرنج، فأصبحوا يطعنون في دين الله عز وجل بغير هدي ولا دليل ولا برهان، إنما هم كالغربان يرددون ما يقال. وقد رأيت الإمام أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قد جمع الله تبارك وتعالى به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر بعض السلف أن أحد العلماء من الشافعية كان ينظر في كتاب المزني، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي لم لا تنظر في كتابي؟ قال فقلت يا رسول الله أولك كتاب؟ قال نعم، صحيح البخاري. فتأملوا يا رعاكم الله هذا الكتاب العظيم الذي أجمعت الأمة على قبوله من إمام جهبذ عالم معروف، ومع ذلك نسمع بين الفينة والفينة أناسا مع الأسف الشديد يطعنون في البخاري وفي صحيح. ووالله ليس المرام ولا المراد البخاري نفسه ولا صحيحه، وإنما المراد رد السنة حتى يقولوا ما يشاءون في كتاب الله ويصبح الجو لهم صفرا فيتكلمون كما يريدون. ومن هنا أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن الإمام عبد الله البخاري في جامعه الصحيح تصدى للاقتباس من أنوار الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، وكان عمله تقريرا واستنباطا من مناهل الكتاب والسنة، وروى عمله بحسن نية وإتقان حتى أذعن له المخالف والموافق ممن كان حسن النية، ممن كان يريد السنة. أما أهل البدع الغوية فلا علاج لهم، مهما نقول ومهما تقول فإنهم يركبون رؤوسهم. تلقى الأمة كلام الإمام البخاري لا سيما في صحيحه بالتسليم المطاوع والمفارق. إذا قال البخاري صحيح لم يجرؤ حتى مخالفه أن يخالفه. ثم إني رأيت أن الهجوم قد زاد على البخاري، ولما في قلبي من حب لهذا المجلس المبارك الذي تربيت في أحضان إخواني معه على الدعوة السلفية المباركة، أحببت أن يكون مجالسنا مجالس الدفاع عن الإمام البخاري منطلقا من هذا المكان الذي عرفت فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذه المجالس التي سميناها بمجالس الدفاع عن البخاري، في المجلس الأول منه وهو هذا المجلس أتعرض لشيء من سيرته العطرة وأخباره الوافرة، وهو إمام أهل الحديث في زمانه والمقتدى به في أوانه والمقدم على سائر أضرابه وأترابه. شهد له القاصي والداني من بلاد ما وراء النهرين من سمرقند إلى بلاد أفريقية في تونس، شهدوا له بالفضل والإمامة والكعب العالي في الحديث وروايته والفقه ودرايته. والمثل العامي يقول اللي ما يعرفك ما يثمنك. ولذلك أردت أن أجعل هذه المجالس مقدمة في التعريف بالإمام البخاري حتى نعرف قدر هذا الرجل العظيم الذي هو آية من آيات الله، كما قال ذلك كثير من السلف. يكنى بأبي عبد الله، واسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن برقزبة الجعفي مولاهم. ولد رحمه الله في يوم الجمعة بعد صلاتها لثلاث عشر ليلة خلت من شوال سنة 94 و100، سنة 94 و100 بالعامية 194 هجرية. يعني لم ينقض القرن الثاني الهجري إلا والإمام البخاري قد جاء إلى الدنيا. وبردزبة بالفارسية كما قال ابن كثير والذهبي ووافقهما على ذلك ابن حجر معناه الزراع، وكان اسم لجده أو لقب، ولم يكن قد أسلم بعد وكان فارسيا على دين قومه المجوسية، وهو من بلاد ما وراء النهرين ببخارة، وبخارة حاليا هي في بلاد طاجكستان، وبخارة إلى الآن تسمى بخارة التي هي عاصمة بخارة، وإلا فإن هناك قرى أخرى كثيرة حول بخارة. ثم أسلم المغيرة وهو ابن بردزبة، أسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارة، فلذلك انتسب إليه البخاري وأبوه ولاء الإسلام. وأما إبراهيم بن المغيرة فيقول الحافظ ابن الحافظ الذهبي وابن حجر رحمهما الله وابن رجب يقول لم نقف على شيء من أخباره، ومعنى ذلك أنه لما أسلم لم يعرف بطلب العلم، لكن الله رزقه ابنا سماه إسماعيل وهو والد الإمام أبي عبد الله البخاري. أما إسماعيل فقد ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان، فقال في الطبقة الرابعة إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك وروى عنه العراقيون. وهذا والله الشرف أن يعرف الرجل بابنه. فلما ترجموا له قالوا والد البخاري، فأصبح مشهورا بهذا. وذكر الإمام البخاري رحمه الله نفسه في التاريخ الكبير له، فقال إسماعيل بن إبراهيم، يتكلم عن والده، يقول إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. ومات إسماعيل والإمام البخاري رحمه الله كان صغيرا في السادسة من عمره، وقيل أقل من ذلك. نشأ الإمام البخاري في حجر أمه، وكانت امرأة صالحة صوامة قوامة، وهذا من آثار التربية على الأولاد، حتى قيل إنها كانت مستجابة الدعوة. روى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء أن محمد بن إسماعيل الإمام ذهبت عيناه في صغره، فكانت والدته تبكي بكاء شديدا وتدعو الله عز وجل، فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. قال: فأصبحت وقد رد الله عليه بصره. وكان البخاري رحمه الله أبيض مليحا نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير. أما حفظه وبكوره في طلب العلم لا سيما الحديث فأمر فوق الخيال، لولا أن الثقات الجبال الأثبات نقلوا هذه الأخبار لتعجب الإنسان من هذا الأمر. لكن الأمر كما قال بعضهم: خلق البخاري للحديث، فليس بذلك مستغرب عنه حينما يكون عنه التحديث. قال الفربري رحمه الله: سمعت محمد بن أبي حاتم، ومحمد بن أبي حاتم وراقه وخادمه وغلامه وملازمه الذي لزمه في ترحاله، يعرف جميع أحواله في سره وعلانيته. يقول محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: سمعت البخاري يقول: ألهمت الحفظ الحديث وأنا في الكتاب، تعلم القراءة والكتاب. قال: قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ تأملوا الآن أثر التربية الصالح على الإنسان. حفظت ابنها القرآن الكريم، ثم سيرت ابنها إلى الكتاب يتعلم القراءة والكتابة، ثم أمرت ابنها أن يحضر مجالس المحدثين. وكم عمره؟ قال: قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك، يعني لما ألهمت حفظ الحديث. فقال: 10 سنين أو أقل. 10 سنين ألهم حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: هذا مبالغ. لا، اسمعوا إلى شهادات شيوخه. قال: ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، وروي ثم أخرجت، يعني الوالدة هي التي أمرت، خلاص أنت علمت القراءة والكتابة، اذهب إلى الإمام الداخلي. وكان من المحدثين في بخارى، مشهور في بلدة الإمام البخاري بالتحديد. ذهب إلى الداخلي ويسمع منه الحديث وعمره في العاشرة. قال: فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. هذا عمره 10 سنوات، جالس أصغر واحد، حتى جاء في بعض الروايات أنه يقول: كنت إذا ذهبت لا أسلم استحياء من الناس أن يستصغروني. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يسألونني ويقولون لي: كم حديثا حفظت؟ قال: قلت: 2. قال: فضحكوا مني لأني لم أقل 2 وقلت 2. اسمعوا الآن شيخه المبجل إمام بخارى في زمانه يقول: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقام هذا الغلام الذي عمره دون العاشرة قال فقلت أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. كل الناس جالسين والصبي يتكلم. قال فانتهرني فقلت له أصلحك الله، ارجع إلى الأصل إن كان عندك. البخاري من الحفظ والشيخ من الحفظ، فخطأ البخاري شيخه فقال ارجع إلى أصلك. قال فقام فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال كيف هو يا غلام؟ فقلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. أشكل على الشيخ فظنه أبي الزبير عن إبراهيم، هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي صدقت. قال محمد بن أبي حاتم كم كنت حين رددت عليه؟ قال ابن 11 سنة. كم؟ قال فلما طعنت في 16 سنة. الآن صار عمره 16 سنة، كله يسمع حديث من؟ حديث أهل البخارى، مثل المداخلي، مثل الداخلي، ومثل محمد بن سلام البيكندي، وأمثال هؤلاء الذين كان سماعهم منهم قديما وهو صغير. قال فلما طعنت في 16 استظهر كتب الحديث المكتوبة المؤلفة في زمانه، مثل قال حفظت كتب ابن المبارك، وحفظت كتب وكيع، وعرفت كلام هؤلاء. مو بس حفظ، حفظ وفهم، يحفظون الحديث رواية ودراية، ويعرف كلام هؤلاء. يعني كلام من؟ يعني كلام أهل الرأي، لأن أهل الرأي كانوا مشهورين في بخارى ومسيطرين على الأمر. قال وعرفت كلام أصحاب الرأي، حفظ حتى كلامهم بعد فقها وجدالا. قال ثم الآن عمره 16 سنة يطلب العلم. خرجت مع أمي وأخي إلى الحج، فلما حججت رجع أخي بها، يعني بأمي، وتخلفت في طلب الحديث. 16 سنة الآن بقي في مكة يطلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فكان أول رحلته على هذا 210. أول رحلة للإمام البخاري خارج عن بخارى، فيكون الآن سمع عن أهل. قال فرحل وأدرك طبقة كبار المحدثين، يزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي، وأدرك زمن عبد الرزاق، وأراد أن يرحل إليه، لكن قيل له إن عبد الرزاق قد توفي فترك الرحلة إليه. ثم تبين له بعد أنه كان حيا ولو أنه رحل إليه لأدركه، فصار بعد يروي عنه واسطة. قال البخاري فلما طعنت في 18، الآن عمره 18 سنة، صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة. البخاري عمره 18 سنة ينتقل بين مكة والمدينة، لما صار عمره 18 سنة صار يؤلف قضايا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين، ثم جمع كتاب التاريخ. قال وكنت أكتبه في الليالي المقمرة على ضوء القمر، ما عندهم مصابع مثلنا. قال وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. تاريخ الكبير، ومن عجائبه أنه كان عند الإمام إسحاق بن راهوية صاحب الإمام أحمد، فحدث بحديث عن أحد الصحابة، فقال الإمام إسحاق يسأل البخاري يقول أي شيء هذه المنطقة؟ فقال منطقة في اليمن أرسل إليه الصحابي من قبل معاوية سنة كذا، فمكث بها فحدث عنه طاووس بحديثين لم يحدث بما سواه. فنظر إليه إسحاق وقال وكأنك كنت معهم. هذا الإمام البخاري رحمه الله. قال دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين. إذا قيل الجزيرة المقصود به الجزيرة الفراتية ما بين دجلة والفرات. قال ودخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، سمع من أهل مصر، سمع من أهل الشام، ما فاته شيء. وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. أما بلاد نيسابور وبخارى وسمرقند وبلخ وما جاورها فهذه لا تسأل عنها. قال حاشد بن إسماعيل: كان البخاري يختلف إلى مشايخ البصرة وهو غلام. جاء في بعض الكتب أنه دون إنبات اللحية، حتى كانوا يسمونه بالأمرل. قال: فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام. في بعض الروايات جلس أسبوعين ما يكتب شيء، يحضر يسمع يسمع يسمع ويمشي. فلمناه بعد 16 يوما، أسبوعين 16 يوم ما يكتب ولا شيء. فقال: قد أكثرتم علي فأعرضوا علي ما كتبتم. فأخرجناه، كل ما كتبوه طلعوا من عندهم كريسهم. قال: فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحن قد أخطأنا في بعض الألفاظ نحكم ونضبط ما كتبنا على حفظه. ترى التحديث في ذاك الزمان مو مثلنا اليوم، ساعة واحدة في الزمان مجالس التحديث كانت تعقد من الضحى إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر. كل هذه الأحاديث حفظها رحمه الله. وقال أبو بكر بن عياش الأعين: كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب محمد بن يوسف الفريابي. فريابي ما متقدم، من أقران شيوخ الإمام أحمد. والناس يكتبون عن محمد بن إسماعيل ليش؟ إنه كان معهم ينتظر حتى يخرج الفريابي، فانتظارهم هذا يقول حدثنا، فيحدثهم وهم يكتبون. قال: وكان موت الفريابي 212. كم كان عمر البخاري؟ ها؟ شلون؟ ليش؟ 100 وكم قلنا؟ ولادته 94. 6 و2 كم؟ 6 و18. وكان سن البخاري الذاك نحو 18 عاما أو دونها. قال محمد بن الأزهر السجستاني: كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا. سليمان بن حرب إمام المحدثين، والبخاري معنا يسمع ولا يكتب. فقيل لبعضهم: ما له لا يكتب؟ فقال: يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه، مو بعد يكتب على طول. ولذلك جاء في بعض الروايات كما قال وراقه: ربما سمع الحديث في الشام فكتبه في نيسابور من حفظه. قال بعضهم: ما نظر البخاري في كتاب إلا وحفظه من أول وهلة. إذا نظر في كتاب يحفظه من أول وهلة. قال وراق البخاري: قال البخاري: كنت في مجلس الفريابي فقال: حدثنا سفيان عن أبي العروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة. فنظر الناس بعضهم إلى بعض، إسناد جديد ما سمعوا به. سفيان يحدث الآن، الفريابي يحدث عن سفيان. سفيان ماذا قال؟ قال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة. الفريابي الذي يحدث الآن بهذا الحديث من شيخ سفيان استغرب من هؤلاء، ولم يعرف أحد في المجلس من هؤلاء. الآن يلتفت إلى من؟ فالتفت إلى تلميذه البخاري وهو دون 18، فقال له: من هؤلاء؟ فقال لشيخه الفريابي: قول سفيان حدثنا أبي عروة فهو معمر بن راشد، وقوله أبو الخطاب فهو قتادة بن دعامة السدوسي، وقوله أبو حمزة فهو أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام البخاري: وكان الثوري فعولا لذلك يكن المشهورين ويغرب. فتبين علو كعبه رحمه الله. إنما أنقل هذا الكلام لنعرف من هذا الرجل الذي يطعن فيه، حتى نعرف أن الطاعن فيه هو المطعون. قال البخاري رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح، يعني مع تعدد الطرق، لأن الحديث الواحد إذا كان عنده 50 طريقة فهم يسمونه 50 حديثا. حديث إنما الأعمال بالنيات له 100 طريقة ويسمونه 100 حديث. قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. حفظا من غيب. أما البلدان التي رحل إليها وسمع من علمائها فمنها على سبيل المثال حتى تعرفوا أن الرجل خرج عمره 16 سنة ورجع إلى بخارى في آخر رجعة وعمره إما 61 أو عمره 62 سنة 62 سنة. تأمل كل هذا الزمن مستغرق في طلب العلم في كتابة الأحاديث. البلدان التي راح عليه على سبيل المثال، أما بخارى فقبل أن يبدأ بالرحلة في طلب الحديث سمع من عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن جعفر اليمان الجعفي المسندي ومحمد ابن سلام البيكندي والداخلي وجماعة، ثم رحل إلى بلخ وهي مشهورة بهذا الاسم إلى الآن بلخ، ويسمونها مزار شريف بعض الناس. وسمع من بلخ في بلخ من مكي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه، ثم إلى مر، وسمع من عبدان بن عثمان وعلي بن حسن بن شقيق وصدقة بن الفضل وجماعة، ثم إلى نيسابور، وسمع من يحيى بن يحيى الليثي موطأ الإمام مالك كاملا، وكان من عوالي أحاديث. ولذلك البخاري إذا روى أحاديث الموطأ يرويه من طريق يحيى بن يحيى الليثي أو من طريق ابن مصعب بن الزبيري. قال ورحل إلى بغداد فسمع من محمد بن عيسى بن الطباع وسريج بن النعمان ومحمد بن سابق وعفان، وكان عمره في مدة هذه الرحلة 16 سنة. وسمع بالبصرة من مرات عدة من أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد والأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن بن حماد الشعيدي صاحب بن عون، وعن محمد بن عرعرة وحجاج بن منهال وبدل بن المحبر وعبد الله بن رجاء وعدة من أهل البصرة. وأما الكوفة فسمع من عبيد الله بن موسى وأبي نعيم الفضل بن دكين وخالد بن مخلد القطواني وطلق بن غنام وخالد بن يزيد المقري، وهو ممن قرأ على حمزة الزيات المقري المشهور. وأما بمكة فسمع من أبي عبد الرحمن المقري وخلاد بن يحيى وحسان بن حسان البصري وأبي الوليد أحمد بن محمد الأزرقي والحميدي، وهو أول شيخ له في صحيح. وأما في المدينة فسمع من عبد العزيز الأويسي وأيوب بن سليمان بن بلال وإسماعيل بن أبي أويس وخلق سواهم كثر. وأما في مصر فسمع من سعيد بن أبي مريم وأحمد بن إشكار وعبد الله بن يوسف وأصبغ وعدة. وأما في الشام فسمع من أبي اليمان وآدم بن أبي إياس وعلي بن عياش وبشر بن شعيب. يقول البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل الحجاز. كم شيخ عنده؟ أكثر من 1000 شيخ، ويأتي صعلوك من الصعاليك يطعن فيه. يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل، قال، أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، لقيتهم كرات، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، قال، وأهل البصرة 4 مرات، وبالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان وبالشام، قال، سمعت الفريابي وبا مسهر وخلق سواهم كثير. قال وراقه: سمعت البخاري يقول: دخلت البلخ، دخلت بلخ وصغير، فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا واحدا. قالوا: عندك 1000 شيخ، حدثنا عن كل واحد من شيوخك بحديث واحد. قال: فأمليت 1000 حديث ل1000 رجل ممن كتبت عنه. كم حديث صار الآن؟ 100,000 حديث. وقد ذكر عن هو 1000 شيخ، وعن كل واحد حدث 1000، كم صار؟ 100,000. أو لا، الحساب عليك. سبحان الله العظيم. جاء في تاريخ جار أن البخاري لما سمع الناس به وهو في بخارى، فلما سمعوا أنه يقدم مر، لما سمعوا أنه يقدم مر اجتمع له الناس كلهم، فرأوه لم ينبت له شعر، ما طلع له شعر إلى الآن، فاستصغروه، فاجتمع الناس يختبرونه، فكلما اختبروه أجابه، كلما اختبروه حتى يئسوا جميعا. فلما قدم بغداد في أول مقدم له كما ذكر ذلك ابن كثير والحافظ الذهبي وابن رجب وابن حجر في أول مقدم له دخل بغداد عمره 16 سنة والناس يسمعون به، حتى إن أحد المحدثين الكبار يسمع به، فلما خرجوا يستقبلونه فلما نظروا إليه استحقره بعض الناس، فعملوا له مجلس اختبار 10 محدثين، كل واحد أتى 10 أحاديث من حفظه ولخبط الأسانيد، جعل حديث أنس لأبي هريرة وحديث أبي هريرة لابن عباس وهكذا، وكل واحد يحدث الأول 10 أحاديث والثاني يعني 100 حديث ملخبط، وكل ذلك والبخاري يقول لا أعرف، والناس الجهال يقولون والله هذا اللي سمعنا فيه طلع كله مو صحيح، سقطوا من عينه، والفقهاء يدركون أنه فطن. فلما انتهوا كلهم قال انتهيتم؟ قالوا نعم. قال الأول منهم قلت كذا وكذا، ذكر له الخطأ الذي ذكره والصواب كذا وكذا. قال الحافظ ابن حجر وغيره ليس العجب من حفظه للحديث الصحيح، إنما العجب كيف حفظ الخطأ 100 خطأ من مرة واحدة. هذا الحفظ الذي هو كالجبل. وأما مشايخه الذين حدث عنهم فهم كثر بحيث يصعب حصرهم ويعسر عدهم. قال محمد بن أبي حاتم قال البخاري رحمه الله كتبت عن 1080 نفسا بالعد، 1080 نفس بالعد، ليس فيهم إلا صاحب حديث، يعني ما يكتب من أي واحد، ناس كثر لقيهم وهم يحدثون لكن ما يكتب عنهم. ليش؟ شنو السبب؟ اسمعوا. قال ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. الإيمان إيش؟ قول وعمل. وحصرهم الحافظ الذهبي رحمه الله ووافقه على ذلك ابن حجر في 5 طبقات، نظروا لشيوخه فإذا هم 5 طبقات. الطبقة الأولى كبار شيوخه، من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد، ومثل مكي بن إبراهيم وبعاصم النبيل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد، ومثل عبيد الله بن موسى حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد، ومثل أبي نعيم حدثه عن الأعمش، ومثل خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان، ومثل علي بن عياش وعصام بن خالد حدثه عن حويز بن عثمان. فكانت له ثلاثيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية من كان من شيوخه في عصر التابعين ولكن لم يسمع من التابعين، وإنما سمع من ثقات التابعين، لكن لم يسمع من ثقات التابعين وإنما سمع من تبع التابعين، كآدم بن أبي إياس وأبي مسهر وسعيد بن أبي مريم وأيوب بن سليمان وأمثالهم. الطبقة الثالثة قال وهم من لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد، وكان قتيبة يجله إجلالا عظيما، ونعيم بن حماد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة وأمثال هؤلاء. وهذه الطبقة شاركه مسلم في الأخذ عن بعضهم. الطبقة الرابعة فقهاء رفقاؤه في الطلب، ومن سمع قبله قليلا كمحمد بن يحيى الذهلي غفر الله له، وأبي حاتم الرازي رحمه الله، ومحمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة، وعبد بن حميد وأحمد بن النضر وجماعة من نظرائهم. قال وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو ما لم يجده عند غيرهم أو ما لم يكن على شرطه. قال الطبقة الخامسة وانظروا إلى تواضعهم، قوم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم للفائدة، كعبد الله بن حماد الآمري وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيرهم، وقد روى عنهم أشياء يسيرة، وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال لا يكون الرجل عالما حتى يروي عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. قال البخاري نفسه لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. لماذا يروي عمن هو دونه؟ يروي عمن هو دونه حتى يكسر الكبر الذي في نفسه. لماذا يروي عمن هو مثله؟ حتى يعرف لرفقائه حقهم في الطلب وحتى لا يتكبر ويترك الذي فاته فيقول لا لن أسأل زميلي. أما مناقبه رحمه الله فماذا عساه أن يقول في هذه العجالة؟ له رحمه الله خصائص جمة ومناقب عظيمة، منها طلبه للعلم صغيرا، حفظه وضبطه وإتقانه، عظيم فطرته في التأليف، ثناء العلماء عليه، آثاره العلمية العظيمة التي أثرت في الأمة ثباتا على السنة، ومنها أنه كان نتاج والدين صالحين. يا إخوة، هذه وصية لكم، إذا أردتم أن يكون أولادكم صالحين فكونوا صالحين في أنفسكم. واسمعوا، قال وراقه: سمعت محمد بن خراش يقول، سمعت أحيد بن حفص يقول: دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال إن الله، فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبه، فأصلح الله له الذرية. ومنها أنه كان يعيش من ماله ولا ينتظر من أحد شيئا ولا عطية. حكى وراقه أنه قال أنه ورث من نبيه مالا جليلا وكان يعطيه مضاربة، فقطع له غريم 25,000. ما يبي يعطيه. تأملوا الآن الورع والزهد والكرم، 25,000، ترى مو شوي ذهب. فبلغه أن غريمه قدم آمل وهو في فربر، قريب منطقة قريبة. قال: فقلنا له: ينبغي أن تعبر الجسر وتأخذ بمالك. فقال: ليس لنا أن نروعه. 25,000، يقول: ليس لنا أن نروعه. فقيل له: استعن بكتاب الوالي، ما تبي تخوفه. فقال: إن أخذت منهم كتابا طمعوا ولن أبيع ديني بدنياي. ثم إن غريمه رآه فصالحه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم. قال وراقه: فلم نره بعد ذلك البتة، وذهب ذلك المال كله، ولم يسمع من البخاري أفا عليه. ومنها أنه كان لا يتولى البيع والشراء رحمه الله. ما ليش؟ المشهور عن الإمام الشافعي: لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. قال البخاري رحمه الله: ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه، كنت أمر إنسانا فيشتري لي، فقيل له: ولما؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط، فأخشى أن ينشغل ذهني بذلك، يخشى أن ينشغل ذهنه بذلك. ومن مناقبه زهده وورعه. قال غنجار في تاريخه: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقري قال: حدثنا أبو سعيد بكر بن منير قال: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه أبو حفص وهو من مضاربيه، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوهما بربح 5,000 درهم، فقال لهم: انصرفوا راشدين الليلة. فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000 درهم، فردهم وقال: إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين ولا أنقض نيتي، فدفعها إليهم وقال: لا أحب أن أنقض نيتي. إيش نظرة الناس للدنيا؟ دنية، يعرفون أنها دنية. قال الحافظ الحسين بن محمد السمرقندي: كان محمد بن إسماعيل مخصوصا بثلاث خصال مع ما كان فيه من الخصال المحمودة: كان قليل الكلام، لا يطمع فيما عند الناس، لا يشتغل بأمور الناس، كل شغله كان في العلم. ومنها عفته. قال البخاري: خرجت إلى آدم بن أبي إياس، يعني شيخه في البصرة، فتأخرت نفقتي، ما وصلت النفقة من بخارى، حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، فلما كان في اليوم الثالث أتان، شوف 3 أيام يأكل حشيش الأرض ما يسأل أحدا شيئا، 3 أيام. وفي بعض الروايات أنه تأخرت عليه النفقة مرة حتى توسخت ملابسه، فلم يجد ما يلبس لكي يغير ملابسه، فأخذها إلى النهر وجلس عريانا في دار خريبة، فرآه بعض الزملاء فقالوا: غفر الله لك، هل لا أخبرتنا؟ قال: إني لا أطلب من أحد شيئا. يقول رحمه الله: قال: حتى أصبحت آكل أتناول حشيش الأرض، فكلما كان في اليوم الثالث أتأني رجل لا أعرفه فأعطاني صورة فيها دنانير. فرج من الله عز وجل من غير أن يحدث. ومن خصائصه وصفاته سخاوته وكرمه في الإنفاق. قال وراقه: سمعته يقول: كنت أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى. ينفق في طلب الحديد ما يخشى. وقال وراقه: وكان يتصدق بالكثير، يأخذ بيده صاحب الحاجة منها للحديد فيناوله ما بين 20 إلى 30 وأقل وأكثر من غير أن يشعر بذلك أحد، وكان لا يفارقه كيسه. ومنها إنصافه من نفسه رحمه الله، لله دره. أسأل الله أن يحشرنا وإياكم معه. قال عبد الله بن محمد الصيارفي: كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله فجاءته جاريته. شوف الإنصاف. فجاءته جاريته، هو الآن في المنزل والكتب متبعثرة يمين وشمال، وأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بين يدي، الحبر خرب شيء من الأوراق وكذا. فقال لها البخاري: كيف تمشين؟ يعني علامة استفهام، ليش ما تطالعين الطريق؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ هي اللي غضبت الآن. فبسط يديه هكذا وقال: اذهبي قد اعتقتك، اذهبي قد اعتقتك. فقيل له: يا أبا عبد الله، أغضبتك؟ قال: قد أرضيت نفسي بما فعلت فاعتقتها. الله أكبر. ومنها جهاده وحضوره الثغر. إمام البخاري كان رحمه الله يحضر الثغور. قال وراق البخاري: رأيته استلقى ونحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في التخريج. كل ما تعب يستلقي على ظهره، كل ما تعب يستلقي على ظهره. قال وراقه: فقلت له: إني سمعتك تقول: ما أتيت شيئا بغير علم، ما تسوي حركة صغيرة ولا كبيرة إلا بعلم. إيش العلم اللي عندك؟ كل ما تعب تستلقي على ظهرك، ليش؟ تأمل. قال: أتعبت نفسي ليل يوم، وهذا ثغر، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وأخذ أهبة، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. قال: وكان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلم أني رأيته ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك وكان لا يسبق، رحمه الله. ومنها عفته عن الغيبة. الله أكبر، ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم. قال وراقه: وسمعته يقول لأبي معشر الضريب: اجعلني في حل يا أبا معشر. يقول لشيخه: اجعلني في حل، أو لزميله. فقال: من أي شيء؟ قال: رويت حديثا يوما فنظرت إليك وقد أعجبت به، وأنت تحرك رأسك ويديك، فتبسمت من ذلك. قال شيء؟ ما قال شيء، بس تبسم. الآن يريد أن يحله من تبسمه. قال: أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله. قال: وسمعته يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ، يقولون فيه اغتياب الناس. فقال رحمه الله: إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو الأشيرة. قال: وسمعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ أن علمت أن الغيبة حرام. كان ما يرضى أحد يذكر عنده أحد. قال الحافظ ابن حجر والبخاري في كلامه، وهذا نفس كلام الذهبي، نقله الحافظ ابن حجر في هدي الساري وأقره، قال: والبخاري في كلامه على الرجال تواق يتوقى زيادة عن اللزوم، تواق زاهد ويتحرى تحر بليغ، يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقوله سكتوا عنه، فيه نظر تركوه ونحو هذا، وقل أن يقول عن شخص كذاب أو وضع، وإنما يقول: كذبه فلان، رماه فلان، تكلم فيه فلان بالكذب. ومن صفاته خشوعه رحمه الله. كان محمد بن إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي في بستان لأحد أصحابه، قال: وقد صلينا الظهر، فتفرق الناس في البستان فقام يصلي وأطال في صلاته، فلما انتهى من صلاته قال إنسان عنده: انظر ما الذي بين ثوبي وبين جلدي؟ قال: فكشفنا عنه وإذا زنبور قد لسعه في 17 موضع، كل ذلك لم يترك صلاته. قال: فقلنا له: رحمك الله، لم لم تقطع صلاتك؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. ومنها نصحه لطلبته وتوجيهه إياهم. قال: وراقه أملى يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومنها عبادته، فقد كان البخاري قليل الأكل جدا، كثير الإحسان إلى الطلبة، مفرط الكرم، عظيم العبادة. وإذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم النصف إلى الثلث من القرآن غيبا، من النصف إلى الثلث غيبا، وكان ما يستطيعون أن يعدوا عليه خطأ واحد، فيختم عند السحر في كل 3 ليالي يختم بأصحابه، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة: دعوة مستجابة. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيل، فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداح، يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها، ثم يضع رأسه. فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا تؤخذني. قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. قال: وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة، حضرا وسفرا ما كان يترك قياما لي رحمه. ومن شعره رحمه الله: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فاسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلته. ومن صفاته رحمه الله أنه كان لا يضيع شيئا من وقته في غير العلم، فكان إما أن يسمع أو يسمع أو يحدث أو يحدث أو يكتب مبيضا، وكان يجلس في مجالس التحديث حتى وكان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس نقية يذكر الله، ثم إذا أضحى جلس للإملاء حتى الظهر ثم إلى العصر. قال وراقه: ولم يكن نهاما في الأكل، إنما كان إذا جاء تناول 3 حبات من اللوز واكتفى بذلك. أما ذكر ثناء الناس عليه فأولهم مشايخه الذين أثنوا عليه بعدما شاهدوا بعض نبوغه وشيئا من تقدمه في علومه. قال سليمان بن حرب: ونظر إليه يوما فقال: هذا يكون له صيت. وكذا قال أحمد بن حفص نحوه. قال البخاري رحمه الله: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول: بين لنا غلط شعبة. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: كان إسماعيل بن أبي أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه، وقال: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي. وقال أبو مصعب: أحمد بن أبي بكر الزهري: محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل. كلام شوية يمكن ثقيل على بعض الناس. فقال له رجل من جلسائه: جاوزت الحد. فقال له أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الحديث والفقه. وجهه يعني وجه العلم فيه. وقال عبدان بن عثمان المروزي: ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار إلى محمد بن إسماعيل. قال قتيبة بن سعيد البغلاني رحمه الله: جلست الفقهاء والزهاد والعبادة، قال: فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة. وقال محمد بن يوسف الهمداني: كنا عند قتيبة فجاء رجل شعراني يقال له أبو يعقوب فسأله عن محمد بن إسماعيل فقال: يا هؤلاء، نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقل مثل محمد بن إسماعيل. قال: وسئل قتيبة عن طلاق السكران فدخل محمد بن إسماعيل فقال قتيبة للسائل: هذا أحمد بن حنبل، هذا إسحاق بن راهوية، هذا علي بن المديني، قد ساقهم الله إليه، وأشار إلى البخاري. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. ولما سأله ابنه عبد الله عن الحفاظ فقال: شبان من خراسان، فعده فيهم فبدأ فيه. يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: في ليكونن أناس من أهل فارس، من أهل فارس يتناولون العلم. هذا أول من يدخل في هذا الحديث الذي في فضل أهل فارس هو الإمام البخاري رحمه الله. قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ونعيم بن حماد: محمد بن إسماعيل البخاري فقيه هذه الأمة. ما يجي واحد يقول لا محدث ما عنده فقه، والله من يقول هذا الكلام ما عرف الفقه. قال بندار بن محمد: قال بندار محمد بن بشار البخاري أفقه خلق الله في زماننا. شهادة شيخة لتلميذ. قال الفربري: سمعت محمد بن أبي حاتم صاحب الإمام أحمد يقول: سمعت حاشد بن إسماعيل ومن كبار المحدثين يقول: كنت بالبصرة فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل، فلما قدم قال محمد بن بشار: قدم اليوم سيد الفقهاء. وقال البخاري: قال لي محمد بن سلام البيكندي: انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه. فقال له بعض أصحابه: من هذا الفتى؟ فقال: هذا الذي ليس مثله. قال حاشد بن إسماعيل: رأيت إسحاق بن راهوية جالسا على المنبر والبخاري جالس معه وإسحاق يحدث، فمر بحديث فأنكره محمد، فرجع إسحاق إلى قوله وقال: يا معشر أصحاب الحديث، انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقه. قال البخاري رحمه الله: أخذ إسحاق بن راهوية كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبد الله بن طاهر الأمير، فقال: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ قال: فنظر فيه الأمير عبد الله فتعجب منه وقال: لست أفهم تصنيفه. قال البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فذكر هذا الكلام لعلي بن المديني فقال: دع قوله، والله دع قوله، هو ما رأى مثل نفسي. قال البخاري رحمه الله: ذاكرني أصحاب عمرو بن علي بن الفلاس بحديث فقلت لا أعرفه، فسروا بذلك وصاروا إلى عمرو بن علي الفلاس فقالوا له: ذاكرنا محمد بن إسماعيل بحديث فلم يعرفه، فقال عمرو بن علي: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. قال الحافظ رجاء بن رجاء: هو آية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض. قال الحسين بن حريث: لا أعلم أني رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كأنه لم يخلق إلا للحديث. قال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وهما من طبقة الشيوخ: إنا ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وكان أبو بكر بن أبي شيبة يسميه البازل، يعني الكامل. قال عبد الله بن محمد المسندي: محمد بن إسماعيل إمام، فمن لم يجعله إماما فاتهمه، فمن لم يجعله إماما فاتهمه. وأما ثناء أقرانه وطائفة من أتباعه فشيء يصعب جمعه ونقله، ونذكر من ذلك تنبيها بالبعض على الكل. قال أبو حاتم الرازي صاحبه: لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. وقال الحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجلي: ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل. ومسلم حافظ: ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيل. ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليه، وكان أمة من الأمم دينا فاضلا يحسن كل شيء، وكان أعلم من محمد بن يحيى الدولي بكذا وكذا. وقال صاحبه الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن: قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل، وهو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبا. وقال محمد بن إسماعيل أبصر مني، وهو أكيس خلق الله، عقل عن الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه، وعلى ما اختلفوا عن نبيه. إذا قرأ محمد القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه، وتفكر في أمثاله، وعرف حلاله من حرامه. هذه شهادة صاحبه الإمام الدارمي. وقال الدارمي أيضا محمد بن إسماعيل أعلمنا وأفقهنا وأغوصنا وأكثرنا طلبا. قال أبو سهل محمود بن النضر الفقيه دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها، فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. وسئل الحافظ أبو العباس الفضل بن العباس المعروف بفضلك الرازي أيما أحفظ، محمد بن إسماعيل أو أبو زرعة؟ أبو زرعة معروف بالحفظ، إمام جبل. فقال فضلك الرازي لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل، فاستقبلني ما بين حلوان وبغداد. قال فرجعت معه مرحلة وجهدت كل الجهد على أن آتي بحديث لا يعرفه فما أمكنني. يبي يدخل عليه شيء ما استطاع، يبي يغلب عليه شيء ما استطاع. قال وهانذا أغلب على أبي زرعة عدد شعر رأسه. وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. قال الإمام أبو عيسى الترمذي وهو من أخص تلامذته لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. قال مسلم أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك يا أستاذ الأستاذين، والله لا يحسدك إلا لا يبغضك إلا حاسد. قال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر سمعت العلماء بمصر يقولون ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. وهذه شهادة من أهل مصر. يا أهل مصر، ولا يخرج اليوم أحد من أهل مصر فيطعن في البخاري، وقد شهد فضلاء أهل مصر للبخاري ولصحيحه. ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره إلى يومنا هذا لفني القطاس ونفذت الأنفاس وضاقت المجالس، فذاك بحر لا ساحل له ودرره بحاجة لغواص ماهر لا مسائر له. وما تقدم من ثناء كبار مشايخي عليه لا يحتاج إلى حكاية من تأخر، لأن أولئك إنما أثنوا بما شاهدوا ووصفوا ما علموا، بخلاف من بعدهم فإن ثناءهم ووصفهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم وعلى ما رأوه في تصانيفه، وبين المقامين فرق ظاهر وليس العيان كالخبر. قيل للبخاري رحمه الله هل من دواء للحفظ؟ فقال لا أعلم، ثم أقبل فقال لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. وقال أقمت بالمدينة بعد أن حججت سنة أكتب الحديث، وقال ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم. بعض الناس يقول ها البخاري صغير كيف يحدث، كيف يجلس؟ اسمعوا ماذا يقول: ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في كتب أهل الرأي، وما تركت بالبصرة حديثا إلا كتبته. وقال لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. قال أحمد بن حمدون الحافظ رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل، والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. قال مسلم بن الحجاج وقد ألح على البخاري وقبل رأسه وكاد أن يبكي حدثنا بعلة الحديث، فحدث البخاري بعلة الحديث الذي ذكره، فقال مسلم لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وجاء مسلم مرة فقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. أما تلامذته فخلق لا يحصر، روى عنه خلق قيل أكثر من 90,000 إنسان، ويكفيه فخرا واعتزازا ورفعة ومكانة أن مشايخه قد رووا عنه وهم كثر، وأما أقرانه الذين رووا عنه فكذلك كثير، وأما تلامذته والآخذين عنه الحديث فما طاب مؤلف ولا مؤلف إلا بالرواية عنه بعده. ومن أشهر تلامذته الإمام مسلم والترمذي وكان مختصا به، وأبو حاتم وإبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا وصالح بن محمد الملقب بجزرة وإبراهيم بن معقل النسفي وعبد الله بن ناجية وأبو بكر بن محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة ومحمد بن يوسف الفربري راوي الصحيح وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم خلق ذكرهم الحافظ عدًا في هدي الساري. وأما محنته ووفاته فلعلنا نجلس له مجلسًا آخر، لأن لهذه المحنة آثارًا على نفسي وآدابًا على طلاب العلم وفوائد لا بد من ذكرها ولا يصلح المرور عليها، لأن ما حصل مع البخاري يحصل مع أمثاله في هذا الزمان. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم للدفاع عن الأئمة لا سيما مثل الإمام البخاري. وأقول في آخر هذا الكلام، جزى الله خيرا من كان سببا في مثل هذه المجالس، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا شايع على طريقة الاندونيسية الإخوان. سؤال يقول: كم عدد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عد الأحاديث مع الطرق كما ذكر البخاري 100,000 حديث إذا أردنا أن نجعل كل طريقة حديثة، وأما إذا قلنا الأحاديث التي هي مستقلة بحيث لا نعد الألفاظ المختلفة حديثا ولا الأسانيد المختلفة حديثا، فالأمر كما قال بعض الحفاظ رحمه الله: إنما في البخاري ومسلم أصول لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث كلها مرجع إليها، ولا يخرج عن البخاري ومسلم إلا شيء يسير يسمى الأطراف. ومسند الإمام أحمد رحمه الله فيه قرابة 30 حديث، هذه الأحاديث هي من دواوين وأصول الإسلام. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها لو أفردت لما جاوزت تقريبا يمكن أن نقول 12,000 حديث. يقولون الناس من الدرس عشان الجوائز. يلا، من هو أول شيخ سمع منه البخاري؟ ها؟ علي بن المدني؟ لا غلط. ها؟ الداخلي صح. طيب، من أول شيخ حدث عنه البخاري في صحيحه؟ ما شاء الله الحين زين. قول يا شيخ راجح. الحميد. أحسنت. عبد الله بن الزبير المكي. نعم. طيب، كم كان عمر البخاري رحمه الله حينما حفظ أحاديث ابن المبارك ومؤلفات ابن المبارك ووكيع؟ أبو محمد الأنوار. ها؟ لا، 16 سنة. صح، سنت. طيب، سؤال دسم. شيخ، سؤال دسم؟ ايش مقصود بالدسم؟ الدسم يجيب الكوليسترول. طيب، سؤال مهم جدا. يلا، من يذكر لنا نسب البخاري؟ قول. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن بردزبة المصري. أحسنت. بردزبة المصري. لا، بردزبة كلمة فارسية. لا، بالزين. أيوة، صح.